خيرا من ذلك كلام الله تعالى، خير الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وسبق الكلام على هذه الآية في درس الصباح، ثم قال عز وجل بعد ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآيات في معرض ذكر أوصاف المؤمنين وصفات المؤمنين، فأهل النفاق والكفر على غير هذه الأوصاف لا يدخل ذكر في قلوبهم ولا تجد في قلوبهم شيئا من الذكر. إنما المؤمنون هذا حصر لأوصاف أهل الإيمان، إنما المؤمنون حقيقة الإيمان، الإيمان الذي يعني بلغ مبلغا من التمام والكمال. فحقيقة المؤمنون حقيقة المؤمنين هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا سرى بينهم ذكر الله عز وجل، إذا ذكروا الله تبارك وتعالى أو ذكروا بالله عز وجل أو كانوا في مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فإنه ماذا؟ تجل قلوبهم أو توجل قلوبهم. والوجل هو الفرق بمعنى الفزع والخوف، بمعنى الفزع والخوف. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفرقت وفزعت. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا إيمانا على إيمان وازدادوا هدى وتقوى لله سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية أو الشطر السابق: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا ومذهب جماهير العلماء، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإيمان العبد وهو المتكون من القول والعمل والاعتقاد قد تلحق به أسباب فتقويه فيزداد صاحبه إيمانا ويرقى في درجات الإيمان، وقد تحق به أسباب تنقصه فيرجع القهقرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، في رواية بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، أي أنه شعب، فكلما استكمل هذه الشعب كلما استكمل إيمانه، وكلما استكمل الشعبة الواحدة كلما استكمل إيمانه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عورة الإيمان. فهذا يدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. فاعتقاد العبد تصديقه بالله عز وجل قد يقوى أحيانا ويزيد وقد ينقص، أقواله أيضا قد تزيد وقد تنقص، أعماله قد تزيد وقد تنقص. وهذه الآية من الآيات التي هي من عشرات الآيات التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لمن يزعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لا، فهذا اعتقاد غير صحيح. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضرر وبذل الأسباب المشروعة وهذه الآية قد جاء نظائر لها كقوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين يقيمون في الصلاة والضراء وكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أيضا نظير هذه الآية التي ذكرناها هاهنا. وأيضا قوله تبارك وتعالى في: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه أيضا في نفس معنى هذه الآية المذكورة هاهنا. طيب، ومن صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا أيضا من أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة الحفاظ عليها، على مقدماتها أي وضوئها وعلى شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها، والحفاظ على أوقاتها والحفاظ على جماعتها، كل ذلك داخل في إقامة الصلاة. فمن صفات أهل الإيمان القيام بأعمال الخير كلها، والتي من أعظمها وهو عمود الإسلام الصلاة، إقامة الصلاة، وهو من حقوق الله عز وجل على العباد أن يقيموا الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، ومن صفاتهم أيضا الإنفاق، من أموالهم، سواء ما يتعلق بالنفقات الواجبة كالزكوات وغيرها أو ما يجب من النفقات على الأهل والعيال، أولاد والوالدين والأقارب ممن هم لهم حاجة، وللإنسان قدرة على إعانتهم والنفقة عليهم فيجب أن ينفق عليهم، ويلحق بذلك أيضا النفقات التي هي من باب الاستحباب. فجمع هاهنا بين هذه الصفات العظيمة ما يتعلق بالقلب من وجب القلب عند ذكر الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهذا ما يكون يتعلق بالقلب والقول والعمل. وأيضا ذكر فيه إقام الصلاة، وذكر أيضا فيه النفقة على المحتاجين. فجمع في هذه الآية هذه الأوصاف لأهل الإيمان، وهي نفسها أو قليل منها التي في سورة الأعمال التي سبق ذكرها: ويعدك المتقين الذين يقيمون الصلاة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقليل من هذه الأوصاف أيضا ذكرت في سورة آل عمران. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقيقة الإيمان حق الإيمان، أي بلغوا من ذلك مبلغا عظيما مبلغا عظيما. ومعنى قوله تعالى هم المؤمنون حقا كمثل ما يقال في كلام العرب فلان سيد حقا أو فلان تاجر حقا أو فلان شاعر حقا. ولا يمنع أن يكون في القوم تجار وشعراء وسادة غير ذلك السيد. فهذا معنى الكلام كما جاء في كلام العرب، قال فلان تاجر حقا لا يعني أن غيره ليس بتاجر. فمعنى هنا أولئك هم المؤمنون حقا، أي من استكمل هذه الأعمال وجمعها وقامت به والتزم بها فهذا الذي بلغ حقيقة الإيمان أولئك هم المؤمنون حقا. وفي مثل هذا ما يمكن للمسلم أو للمؤمن أن لا يجزم لنفسه ببلوغ مثل هذه الدرجة ومثل هذا الباب يصح ويشرع ويجوز فيه الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، ليس باعتبار أنه يشك في إيمانه لكن باعتبار هذا المعنى. فهل يقول أنا مؤمن يقصد بذلك أنه مؤمن حقا حقيقة الإيمان الذي جاء في أوصاف أهله؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا يستطيع أن يجزم لنفسه بمثل هذه المرتبة العالية، هذه مرتبة تزكية ومرتبة عظيمة. فإن قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار قال العلماء هذا جائز ولا إشكال فيه. وأما إذا قال أنا مؤمن ومن غير استثناء من غير أن يقول إن شاء الله يقصد به إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأنه مصدق بذلك غير مكذب ولا مرتاب ولا شاك في ذلك، فهذا بهذا الاعتبار أيضا جائز عند أهل السنة والجماعة. فمسألة الاستثناء في الإيمان لها هذان الاعتباران كما قال العلماء. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، أي في الجنات، ويتفاوتون في هذه الدرجات كل بحسب ما استكمل من عرى الإيمان ومن شعب الإيمان وكل بحسب استكباله لتلك الشعبة. فالإيمان شعبه كثيرة، الصلاة سهم وشعبة، والزكاة والصيام والحج والبر وصلة الرحم والكلمة الطيبة وطلاقة الوجه وكلام الطيب والسماحة والعفو والصفح وقيام النوافل وقول لا إله إلا الله والذكر من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصدق في الحديث وأداء الأمانة وفاء بالوعد وغير ذلك من الشعب الكثيرة. فكلما استكمل الشعب هذه كلما استكمل المؤمن هذه الشعب كلما استكمل إيمانه، وكلما كان استكماله للشعبة الواحدة كلما استكمل إيمانه. فقد يكون مؤديا للأمانة فيكون ممن جاء بهذه الشعبة، ولكن أداء الناس للأمانات تختلف أحوالهم فيها، قد يكون ماذا مؤديا للكلام الطيب فلا يقول إلا طيبا من الكلام، فقد جاء بهذه الشعبة شعب الإيمان، ولكن الناس في طيب كلامهم يختلفون ويتفاوتون، قد يكون ممن يأكل ولكن الناس يتفاوتون في الأكل، قد يكون ممن يصح والناس يتفاوتون في الصح، قد يكون ممن يحلم على غيره وهم متفاوتون وهلم جرا. فكلما استكمل العرى كلما ارتفع درجة في الإيمان، وكلما استكمل العرى الواحدة والشعبة الواحدة كلما ازداد قوة في إيمانه. ومن أسباب زيادته في الإيمان باستكماله الشعب والتمكن في الشعبة الواحدة أسباب زيادة الإيمان كثيرة، ومنها تحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان الغيبي، أن يزداد يقينا بالمغيبات أو بالغيبيات. ولهذا في كثير من أعمال الشريعة تجدها تربط بالإيمان بالله يوم الآخر، لأن أعظم الغيبيات هو الله تبارك وتعالى، وأعظم الأمور الغيبية أيضا اليوم الآخر، ما فيه من النعيم لأهل الطاعة وما فيه من الهلاك لأهل المعصية. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي غفران من الله سبحانه وتعالى، ورزق كريم، رزق من الله تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل هذا الرزق بأنه كريم، بأنه كريم، أي في هذا الرزق كرم، في هذا الرزق كرم وسخاء وجود وعطاء وسعة، وفي ضمن ذلك لذة ومتعة وكفاية لما يحتاجه صاحب هذا النعيم. ولا شك أن هذا نعيم عظيم يجب وينبغي للمسلم أن يسعى في تحصيله وتحقيقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ويمن بذلك وأن يوفقنا له، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.